فقال قد أغار. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عون قال كتبت لنا في نسأل عن الدعاء قبل القتال، فقال قد أغار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم فأصاب يوم إذن أحسبه. قال جويرية بنت الحارث أخبرنا عبد الله بن عمرو بذلك، وكان في ذلك الجيش. قال ابن إسحاق وقد أصيب رجل من المسلمين يقال له هشام بن صبابة، أصابه رجل من الأنصار وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ رضي الله تعالى عنهما. ذكر ابن إسحاق ذكر ابن إسحاق رحمه الله أن أخاه مقياس ابن صبابة قدم من مكة مظهرا للإسلام، فطلب دية أخيه هشام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قتل خطأ، فأعطاه ديته ثم مكث يسيرا ثم عاد على قاتل أخيه فقتله ورجع مرتدا إلى مكة. وقال في ذلك ورجع مرتدا إلى مكة وقال في ذلك شفى النفس أن قد بات بالقاع مسندا يضرج ثوبيه دماء الأخادع، وكانت هموم النفس من قبل قتله تولي ما فتحميني وطاء مضاجعي، حللت به وترى أدركت صورتي وكنت للوثاني أول راجعي، ثأرت به فهرا وحملت عقله سرات بني النجار أرباب فارعي. قلت هل هذا؟ قال مقياس هذه وقال هذا قال مقياس هذه هذا من الأربعة الذين أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح دماءهم، وإن وجدوا معلقين بأستار الكعبة. قال ابن إسحاق رحمه الله فبين الناس على ذلك الماء، وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أجير له من بني غفار يقال له جهجاه بني مسعود يقود فرسه، فازدحم جهجاه وسنان بن وابر الجهني حليف بن عمرو بن خزرج على الماء فاقتتل، فصرخ الجهني يا معشر الأنصار، وصرخ جاهجاه يا معشر المهاجرين، فغضب عبد الله بن سلول وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث، فقال أو قد فعلوها؟ قد نافرون وكثرون في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الأول، سم من كلب يأكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. ثم أقبل على من حضره من قومه فقال هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير ذلكم. فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عند فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه، فأخبره الخبر عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال مر به عباد بن بشر فليقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابهم؟ لا، ولكن أذن بالرحيل، وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها، فارتحل الناس. وقد مشى عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغ أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه، فحالف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به، وكان في قومي شريفا عظيما. فقال من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار من أصحابه رسول الله عسى أن يكون الغلام أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل، حدبا على بن أبي ودفعا عنه. فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم سار لقياه سيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وسلم عليه، وقال يا رسول الله والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال أي صاحب يا رسول الله؟ قال عبد الله بن أبي. قال ما قال؟ قال زعم أنه إن رجع إلى المدينة لأخرج الأعز منها الأذل. قال فأنت والله يا رسول الله تخرجه إن شئت، والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال يا رسول الله أرفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه لا يرى أنه قد استلبته ملكا. ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى أذتهم الشمس. ثم نزل بالناس فلم يلبسوا أن وجدوا مسد الأرض فوقعوا نياما، وإنما فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي. ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويق النقيع يقال له بقعه. فلما راح رسول الله صلى الله عليه وسلم هبت على الناس ريح شديدة فآذتهم وتخوفوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتخوفوها، فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار. فلما قادموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بني قينقاع، وكان عظيما من عظماء يهود وكهفا للمنافقين، مات في ذلك اليوم. قال رحمه الله عز وجل: وهكذا ذكر موسى بن عقبة والواقدي رحمهم الله عز وجل، وروى مسلم من طريق الأعمش. قال وروى مسلم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر نحو هذه القصة، إلا أنه لم يسمي الذي مات من المنافقين. قال: هبت ريح شديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال: هذه لموت منافق. فلما قدم من المدينة إذا هو قد مات عظيم من عظماء المنافقين. قال ابن اسحاق: ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين في ابن ابي: ومن كان على مثل امره، فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم باذن زيد بن ارقم وقال: هذا الذي اوفى لله باذنه. قلت: وقد تكلمنا على تفسيرها بتمامها في كتابنا التفسير بما فيه كفاية عن عادتها ها هنا، وسردنا طرق هذا الحديث عن زيد بن ارقم، ولله الحمد والمنة. فمن اراد الوقوف عليه او احب ان يكتبه وهنا فليطلبه من هناك، وبالله التوفيق. قال ابن اسحاق رحمه الله: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت فاعلا فمرني به، فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعوني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم: كيف ترى يا عمر؟ ما والله لو قتلته يوم قلت لي أقتله لأرعدت له آنف، ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. قال عمر رضي الله تعالى عنه: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. وقد ذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن بنت عبد الله رضي الله تعالى عنه وقف لأبيه أن ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقف لأبيه عبد الله بن أبي بن سلول عند مضيق المدينة، فقال: قف، فوالله لا تدخل حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنه في ذلك فأذن له فأرسله حتى دخل المدينة. قال ابن اسحاق: وأصيب يومئذ في من بني المصطلق ناس، وقتل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم منهم رجلين مالكا وابنه. قال ابن هشام: كان شعار المسلمين يا منصور امت امت. قال ابن اسحاق رحمه الله: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصاب منهم سبيا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصاب منهم سبيا كثيرا فقسمهم في المسلمين. قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرني إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألت عن العجل، فقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزوبة وأحببنا العزل، وقلنا نعزل يا رسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمات كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، وكذا رواه. قال ابن اسحاق: وكان في من أصيب يومئذ من السبا جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها بنت الحارث بن أبي ضرار فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق، وقع جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يرى أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، فدخلت علي فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومي، وقد أصابني من البلاء ما لم يخفى عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له، فكتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي. فقال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قالت: أقضي عنك كتابك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. قالت: وخرج الخبر للناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهاروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم. قال: فلقد أعتك بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. ثم ذكر ابن اسحاق رحمه الله عز قصة الإفك بتمامها في هذه الغزوة. وكذلك البخاري رحمه الله عز وغير واحد من أهل العلم قد حررت طرق ذلك كله في تفسير سورة النور، فليلحق بكماله إلى هاهنا. وبالله المستعان. قال رحمه الله عز وجل: وقال الوكيع: حدثنا حرام عن هشام بن عروة عن أبي قال: قال جويرية بنت الحارث: رأيت قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم ب3 ليال كأن القمر يسير من يثرب حتى وقع في حجري، فكرهت أن أخبر به أحدا من الناس حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سبين رجوت الرؤيا. قالت: فأعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجني. قالت: فأعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجني، والله ما كلمته في قومي حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوه، وما شعرت إلا بجارية من بنات عمي تخبرني الخبر، فحمدت الله تعالى. قال ابن القدير رحمه الله تعالى: ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل صداقها عتق كل أسير من بني المصطلق، ويقال جعل صداقها عتق 40 من بني المصطلق. وذكر موسى بن عقبة عن بني المصطلق أن أباه طلبها وافتداها، ثم خطبها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه إياه. قال رحمه الله عز القصة الإفك. وإذا سياق محمد بن إسحاق لحديث الإفك. قال ابن إسحاق: حدثنا الزهري عن علقمة بن أبي بن وقاص وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبد الله بن عبد الله بن عتبة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. قال الزهري: كل قد حدثني بعض هذا الحديث، وبعض القوم كان أوعى له من بعض، وقد جمعت لك كل الذي حدثني. قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عبد عن عبد الله بن عبد بن عبد الله بن الزبير عن ابي عن ام عائشه رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن ابي بكر عن عم مرات بنت عبد الرحمن عن ام عائشه رضي الله تعالى عنها عن نفسها حين قال في اهل الافك ما قال. فكل قد دخل في حديثي عن هؤلاء جميعا، يحدث بعضهم ما لم يحدث صاحبه، وكل كان عنها ثقه، فكلهم حدث عنها بما سمع. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فلما كان غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه، فما كان يصنع، فخرج سهمي عليهن معه، فخرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان نساء ذاك يأكلن العلق لم يهبجهن اللحم فيثقلن. وكنت إذا رحل لي بعيري جلست فيها ودجي، ثم يأتي القوم الذين كانوا يرحلون لي ويحملونني فيأخذون بأسفل الهود فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير فيشدونه بحباله، ثم يأخذون برأس البعير فينطلقون به. قالت: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك وجه قافلا حتى إذا كان قريبا من المدينة نزل منزلا فبات به بعض الليل، ثم أذن في الناس بالرحيل، فارتحل الناس وخرجت لبعض حاجتي، وفي عنقي عقد لي فيه جزع ظفار،

فجعل يمسح العرق عن جبينه صلوات ربي وسلامه عليه ويقول: أبشري يا عائشة، قد أنزل الله عز وجل براءتك. قالت: قلت الحمد لله. ثم خرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك. ثم أمر بمصلح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنهم، وكانوا ممن أفصح بالفاحشة، فضربوا حدهم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين عن الزهري، وهذا السياق فيه فوائد جمع وذكر حد القذف لحسان ومن معه، رواه أبو داود في سننه. قال ابن اسحاق رحمه الله جل وقال: وقال قائل من المسلمين في ضرب حسان واصحابه: لقد ذاك حسان الذي كان اهله وحمنه اذ قالوا هجيرا ومصطح، تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم وسخطه ذي العرش الكريم فاطرحوا، واذوا رسول الله فيما فجل فيها فجللوا مخازي تبقى عممها وفضحوا، وصبت عليهم محصدات كانها شابيب قطر من ذرى المزن تسفح. وقد ذكر ابن اسحاق رحمه الله قال ان حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال شعرا يهجو فيه صفوان بن المعطل وجماعه من قريش ممن تخاصم على الماء من اصحاب جهجاء كما تقدم اوله: امس الجلابيب قد عزوا وقد كثروا، وابن الفريعه امسى بيضه البلد قد ثكلت امه من كنت صاحبه او كان منتشبا في برثن الاسد ما لقتيل الذي أغدو فأخذه من دية فيها فيعطاها، ولا قودي ما البحر حين تهب الريح شامية فيغتئل ويرمي العبر بالزبد، يوما بأغلب مني حين تبصرني من الغيظ أفري كفري العارض البرد. أما قريش فإني لا أسالمها حتى ينيب من الغيات للرشد، ويترك اللات والعزى بمعزلة، ويسجد كلهم للواحد الصمد، ويشهد أن ما قال الرسول لهم حق فيوفوا بحق الله والوقد. قال فاعترض صفوان بن المعطل فضربه بالسيف وهو يقول: تلقى ذباب السيف عني فإنني يقول تلقى ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعري. وذكر أن ثابت بن كسر بن شماس أخذ صفوان حين ضرب حسان فشده وثاقب، فلقي عبد الله بن رواحة فقال: ما هذا؟ فقال: ضرب حسان بالسيف. فقال عبد الله: هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء مما صنعت؟ قال: لا. فأطلقه ثم أتوا كلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن المعطل: يا رسول الله، آذاني وهجاني فاحتملني الغضب فضربته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حسان، تشوهت على قومي إذ هداهم الله. ثم قال: أحسن يا حسان فيما أصابك. فقال: هي لك يا رسول الله. فعوضه من أبي رحاء التي تصدق بها أبو طلحة، وجارية قبطية يقال لها سيرين جاءه منها ابن عبد الرحمن. قال: وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: سئل عن ابن المعطل فوجد رجلا حصورا ما يأتي النساء، ثم قتل بعد ذلك شهيدا رضي الله تعالى عنه. وقد ترجم الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في تاريخه وروى عنه شيئا من الحديث، وذكر أنه توفي شهيدا في فتح سميسات سنة 60، وقيل أنه توفي في بعض الفتحات عند ذلك بعد 20، وهذا أشبه والله تعالى أعلم. قال الطبراني: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي، حدثنا عمرو بن صالح بن رستم عن أبيه عن الحسن عن سعد بن مولى أبي بكر قال: شكر رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن المعطل، وكان يقول هذا الشعر، فقال: يا رسول الله، إن صفوان هجاني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا صفوان، فإن صفوان خبيث اللسان طيب القلب. حديث غريب جدا. قال ابن إسحاق هذا، ثم قال حسان بن ثابت: يعتذر من الذي قال في شأن عائشة رضي الله تعالى عنها: حصان رزان ما تزن بريبة ما وتصبح غرتي من لحوم الغوافل، عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سيء وباطل، فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم فلا رفعت صوتي إلي أناملي، وكيف أودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل، له رتب عال على الناس كلهم، تقاصر عنه ثورة المتطاول، فإن الذي قد قيل ليس بلائط ولكنه قول امرئ بماحلي. وقد زاد يونس بن بكير في رواية عن ابن إسحاق قبل البيت الأول: رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات غوائل، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، وإن الذي قد قيل ليس بلائط بك الدار، بل قيل امرئ متماحل، فإن كنت أهجوكم كما بلغوكم فلا رفعت صوتي إلي أناملي، فكيف أودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل، وإن لهم عزا يرى الناس دونهم قصارا، وطال العز كل التطاول. ولتكتب هنا الآيات من سورة النور، وهي من قوله تعالى: إن الذين جاءوا الإفك عصبة منكم، لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، إلى قوله: لهم مغفرة ورزق كريم. وما أوردناه هنالك من الأحاديث والطرق الآثار عن السلف والخلف، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر، نقف على غزوة الحديبية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا بكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خير صلى الله عليه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.